عليكم. أمس كنا ننتظر إقامة الصلاة، كان قد بقي على الصلاة قرابة الربع ساعة، فشخص جنبي أخرج من جيبه حلاوة صغيرة وفتحها وأكلها في المسجد، وهو رجل كبير ربما في مثل سني. فالرجل الذي بجانبه نظر إليه كذا بطرف عينه وكأنه يقول في نفسه هذا يعني طفل، ولا هذا ما لقى مكان يأكل في حلاوة، ولا في المسجد الناس يسبحون ذكر الله وهذا يأكل حلاوة. وما علم ذاك الرجل الذي انتقد أن هذا الرجل الذي أكل الحلاو مصاب بمشكلة في الغدد التي تفرز اللعاب، وإذا لم يأكل شيئا يعني يحرك اللعاب كل نصف ساعة أو أقل فإنه يحصل عنده مشكلة، فإما أنه يكون معه ماء يبل به فمه كل شوي، أو أنه يأكل شيء يعني يدر اللعاب. أحسن الظن بالناس دائما. وأيضا قبل أيام كنت في مسجد، واحد من الشباب فاتح جواله ومطلع المصحف اللي في الجوال ويقرأ قرآن، وجنبه شايب يلتفت عليه ويرى معه الجوال والناس معهم مصاحف، والشايب يهز راسه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله. يظن أن هذا الشاب مشغول بسناب شات ولا واتساب ولا يوتيوب ولا شيء، ولا يعلم أنه يقرأ في المصحف لكن من جواله. حقيقة إحسان الظن بالناس مسألة مهمة، وأن تحمل ما يفعله الناس على أحسن المحامل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمر ليجمع الزكاة، فلما رجع عمر قيل منع ابن جميل زكاته، ومنع خالد بن وليد زكاته، ومنع العباس زكاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما ينقم ابن جميل إلا أن كان غنيا، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني كيف يمنع زكاته والله تعالى تفضل عليه بالمال. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله. يعني أصل خالد أنتم تريدون منه أنه يؤدي زكاة ما يملك من دروع ما يملك من عتاد، هو في الحقيقة ما عدها لتجارة ولا عدها لبيع وشراء حتى تقول أعطنا زكاتك، هذا جعلها وقفا كلما صارت غزوة في سبيل الله تبرع بها لأجل أن يغذى بها في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها، أما علمتم أن عم الرجل صنو أبيه، إنكم تظلمون خالدا، حطها دائما. طبعا بالمناسبة ترى الواحد غير مؤاخذ على الظن الذي يقع في نفسه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل، لكن برضو يعني أهم شيء أنك ما تتكلم بسوء الظن ولا تبدأ تتكلم مع غيرك بغيبة فلان أو شيء. وأيضا إذا وقع في قلبك سوء ظن بأخيك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يحفظكم، السلام عليكم.